قبل الرؤية كان صندوق استثمارات العامة يصرف فقط 3 مليار ريال كاستثمارات جديدة داخل المملكة العربية السعودية. في 2020 صندوق استثمارات العامة اللي أنفق داخل المملكة العربية السعودية 90 مليار ريال. 90 مليار. في جرينفيلد استثمارات جديدة وليس في سوق أسهم أو غيره. في السنة هذه 2021 صندوق استثمارات العامة سوف ينفق 160 مليار. وش يعني 160 مليار؟ لو تشوف ميزانية الدولة تقريبا الإنفاق الرأسمالي ميزانية الدولة 150 مليار. يعني يصرف أكثر من الدولة. اليوم صندوق استثمارات العامة ينفق في استثمارات جديدة داخل البلد أكثر من الإنفاق الرأسمالي لميزانية الدولة. معناته اليوم صندوق استثمارات العامة تحريك الاقتصاد السعودي أكثر من ميزانية الدولة.